متريش يعني حالته أكتر من البنطلون كويس كده وريشا، فإذا كان هذا ستر عورة وريش تنعيم ولباس التقوى ذلك خير، خير من اللباس الأولاني واللباس الايه واللباس الثاني. نعم. اعلموا أنما الحياة مفسرها بالدنيا، ولا تنصف حياة بالدنيا إلا إذا كان لها مقابل، والمقابل يكون ضده، ما دام قال دنيا يبقى فيه لازم عليا. ودنيا ليه؟ لأن أمدها قصير. اوعى تحسب الدنيا من أول آدم لحد ما تقوم الساعة، مالكش دعوة بها. الدنيا هي عمرك فيها، وعمرك فيها ما احناش عارفينه قد إيه. يبقى الدنيا بتاعتك إيه؟ مقدار عمرك فيها، لأن فيه يعني ساعة للعالم كله اللي هي قيام الساعة من أول آدم إلى أن تقوم الساعة. وزي ما قلنا فيه ساعة لكل واحد ساعة يموت، ساعة ما يموت يبقى من مات فقد قامت إيه؟ لأن ما عادش ما فعادش فيه عمل هنا، يبقى أكن القيامة قامت. وما تفتكرش إن آدم قاعد بقى في الأرض مستني الساعة كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها، لأن الزمن فرع الحدث، وما دام لا حدث يبقى لا ايه لا زمن. وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. طب زينة وتفاخر، الله اعطاها مثلا زي اللي اعطاها نفسه الكركاح، واضرب لهم مثلا الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض، وبعدين يبقى يهيج وتراه مش عارف، وبعدين يصفر يدبل، وبعدين بقى يبقى ايه حطام يتفتت، وبعدين الريح يعمله كده يبقى زرو. ادي مثل الحياه الدنيا. وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. والى لقاء اخر ان شاء الله.